السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في علم الجرح والتعديل، وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي بفضل الله وكرمه ومنته ورحمته أدلة بعض أدلة الجرح والتعديل من الكتاب والسنة. تذكر شيئا؟ أنكر على المؤمنين، أنكر على الحضرمي في الأشهر الحرم من الحضرمي، فهذا وأيضا أنكر ذم الكفار في صدهم عن سبيل الله وإخراج أهل الإيمان واضطهادهم وفتنتهم عن دينهم. نعم، لأهل الإيمان فهم ذم التعبير، وكل ذم لأهل المعاصي. نعم، تفضل. الذين لم يعملوا بالكتاب والسنة ما أشيقت في الأعوام أقل. نعم، لا تفضل. بارك الله فيك. فأسرهم. نعم، أنتم شر مكان. نعم، تفضل. يا الذين آمنوا، نعم، من الأحبار والرهبان ويصدون عن سبيل الله. نعم، نعم، الله يبارك فيك، تفضل. طيب، نعم، طيب، من القرآن، هات من السنة. وأما إيش؟ وأما أبو جهل لفاطمة بنت قيس وليس لسبيعة. نعم. وأما أبو جهل يضع عصاه على عهده تنكيحي أسامة بن سلمة. نعم تفضل. نعم. نعم. نعم نعم تفضل. أحسنت. صريحة في الذم، وهي يعني تعتبر من الآيات المحفوظة عند الجميع. نعم. إن جاءكم. نعم. واضحة صريحة أيضا. نعم. تفضل. أما أنا قلت الذين لم يحضروا يعني فليسأل. عموما أنت لم تحضر، طيب أذكر شيئا من الكتاب أو السنة. تفضل. حديث عائشة إذن له بئس أقل عشيرة أو بئس من العشيرة ثم هش وبش في وجهه، فلما سألته عائشة قال إن من أشر الناس عند الله منزلة من اتقى من ودعه الناس اتقاء فحشه. تفضل. نعم نعم، يعني وكل الذم لأهل المعاصي والذنوب، وكذلك في المدح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى نهاية الآية. تفضل. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. نعم تفضل. لو كان يقوم الليل. نعم أحسن. فكل مدح في القرآن لأهل الإيمان فهو من أدلة التعديل، وكل ذم لأهل الانحراف سواء كان الانحراف معصية أو كبيرة أو كفرا أو نفاقا فهو من أدلة الجرح. طيب سؤال قبل أن ندخل لشروط الجارح والمعدل، هل الجرح والتعديل من الغيبة؟ لا يعتبر من الغيبة المحرم. بيان ذلك أن مع ذكر هذه الأدلة الطيبة المباركة التي ذكرناها ويوجد غيرها كثير وكثير جدا، فعل سلفنا الصالح فكتب الجرح والتعديل شحنت بأقوال العلماء في التعديل والتجريح. أخرج نعم نعم لا شك ولا ريب. نعم. شعبة ابن الحجاج رضي الله رحمه الله تعالى أخرج العقيلي في مقدمة الضعفاء، وابن حبان في مقدمة المجروحين، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب البغدادي في الكفاية، والهروي في ذم الكلام بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة قال كان شعبة بن الحجاج أبو بسطام العسكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق، المتوفى سنة 61 و100، عفوا المتوفى سنة 60 و100، الذي توفي 61 الثوري. قال تعالوا بنا حتى نغتاب في الله، تعالوا بنا حتى نغتاب في الله. وأخرج ابن عدي في كامله، وابن حبان في المجروحين، ورمه رمزي في المحدث الفاصل، والخطيب في الكفاية، وابن نقطة في التقييد، وابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح إلى الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه أن إنسانا أنكر عليه جرحه إنسانا، يعني تكلم في إنسان أنه كذاب، أنه متهم بالكذب، أنه فاسق، أنه مبتدع، فبعض الجالسين أنكر فقال ويحك هذا نصيحة ليس غيبة، هذا نصيحة ليس غيبة. إذن بيّن علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم، وهذا إجماع من السلف. طيب، وقد ذكرنا أيضا كذب أبو محمد وكذب ابن عباس صحيح لما قال على نوف البكالي كذب عدو الله وجهناها. ففهم علماؤنا أن هذا ليس من الغيبة المحرمة، إنما هو من باب النصيحة. النووي رحمة الله تعالى عليه في رياض الصالحين، وأبو حامد الغزالي في إحيائه، وغيرهما ذكروا أن غيبة الرجل حيا وميتا تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة، يعني ذكروا ستة أمور في جواز ذكر الرجل بما يكره. منها التظلم، التظلم أن المظلوم يتظلم ويقدم ظلامته عند القاضي أو عند السلطان أو عند الحاكم أو عند من له ولاية أو عند من له قدرة على إنصاف من ظالمه، فيقول فلان ظلمني، فلان ظلمني. يعني نقدم مسألة حديث عائشة رضي الله عنها في من في هند بنت عتبة، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح يمسك، فهي تشتكي له عليه الصلاة والسلام وتستفتيه، مع أن فيه اتهاما لأبي سفيان بالبخل، ومعلوم أن اتهام الرجل بالبخل تجريح وغيبة، إلا أن هذا مما أبيح للحاجة. الأمر الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. فلان يفعل كذا، فيعني إذا كنت يعني حاول أن تزوره، حاول أن تمنعه. الأمر الثالث الاستفتاء، الاستفتاء، فيقول للمفتي فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، فلان كذا، فما الحكم؟ ماذا أفعل؟ كيف أتصرف؟ هو يعني التظلم يعني يكون لمن يستطيع التغيير، أما هنا سيفتي للمفتي، فهنا الاستفتاء، يعني الاستفتاء ماذا أفعل؟ ما الحكم الشرعي؟ يعني هو بينهما تداخل صحيح، لكن هنا الشكوى، الشكوى والتظلم عند من يستطيع أن يوقف الظالم عند حد، والاستفتاء عند من يفتيه. الأمر الرابع تحذير المؤمنين من الشر ونصيحته، تحذير المؤمنين من الشر والنصيحة، أن تقدم النصيحة للمسلمين. من هذا المشاورة، أن تشاور إنسانا أريد أن أصاهر آل فلان أو أن أتزوج بنت فلان، فماذا تقول؟ ما رأيك؟ أو تقدم لابنتي فلان، ماذا تقول فيه؟ فهذا إن كان فيه شر لابد أن توضح، ولا يجوز أن تكتمها، ومن يكتمها هنا فإنه آثم قلبه لأنها شهادة. منها جرح الشهود عند القاضي، فضل الله، جرح الشهود عند القاضي، القاضي سيقضي، والشهود هل هم عدول؟ أنت تعلم أن هذا الشاهد فاسق، يجب أن تبين فسقه، عدل يجب أن تبين عدالته. أيضا جرح الرواة، جرح رواة الأحاديث، وهذا جائز بالإجماع. إذن الجرح والتعديل من أي الأبواب؟ من باب النصيحة للمؤمنين والتحذير من أهل الشر والفساد. يعني الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر، الثالث الاستفتاء، الرابع النصيحة للمؤمنين والتحذير من أهل الشر والفساد، ومنه الجرح والتعديل. إذن الجرح والتعديل يدخل في أي باب؟ من باب النصيحة. وسيأتي أريد أن أصل لهذه المسألة قليلا، وإن طال المقام فيها سيأتي في كلام الإمام أبي الخير السخاوي رحمه الله تعالى، أنه نقل عن ابن دقيق العيد أن من كان يستطيع أن يذكر ما في الراوي بكلمة واحدة فلا يجوز أن يذكر كلمتين. يعني أنت تعلم أنه متهم بالكذب فلا داعي لأن تقول بخيل وجبا وكل هذا لا داعي له، خلاص هو متهم بالكذب هذا الذي يفيدونه، مرجع إذن هذا الذي يفيدونه، خارجي هذا الذي يفيدونه، معتزلي هذا الذي يفيدونه، شيعة هذا الذي يفيدونه. وسيأتي شروط المعدل والمجرح لماذا؟ وأنت ممكن أن تتهمه بأنه خارجي وليس بخارجي، أن تتهمه بالإرجاء وليس بمرجع، أن تتهمه بأنه معتزلي وليس بمعتزلي. فنحن نمشي بترتيب وخطوة خطوة. إذن النصيحة للمؤمن التحذير من أهل الشر والفساد يدخل فيها الجرح والتعديل. إذن الجرح والتعديل ليس من باب التشهي ولا من باب الانتقام ولا من باب الطعن في خلق الله، إنما هو من باب حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم: الدين النصيحة. وفي الترمذي: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن عندما نجلس مجموعة من طلبة العلم المبتدئين في غرفة مغلقة، وفلان مبتدع، فلان ضال، فلان خارجي، فلان مرجئ، وفلان عنده خلل، وفلان حزبي، وفلان، هذا ليس من النصيحة لله ولا رسوله، هذا من الطعن في خلق الله. لأن ما الثمرة؟ ما الغاية؟ ما الهدف الذي من أجله جلستم تطعنون في عباد الله؟ الجرح والتعديل باب من أبواب النصيحة. فهل هذا جلوس مجموعة من الناس للطعن في خلق الله هل هو من باب النصيحة؟ هذا سؤال. يعني نحرك مسألة الجرح والتعديل قليل، حركها قليل. الآن شاب يعني أطلق لحيته من 3-4 أشهر، أو بنت لبست النقاب منذ سنة ولم تدرس ولم تتعلم إلا كلمات مخطوفة من محاضرة عامة لواعظ من هنا وخطيب من هناك، وسمعت كلمتين وجلس، فلان مبتدع فلان ضل. هناك شروط وضوابط وقيود لمن يجرح ويعدل، وفي الأصل أن الجرح والتعديل من باب النصيحة في الدين. لابد نعتقد هذا، ما أقول نفهم فقط، أن الجرح والتعديل نصيحة. فإذا خرج عن حد النصيحة أصبح غيبة محرمة. لحظة، الآن أنا لي نصيحة، بمناسبة النصيحة أجد أيدي ترفع كثير، اتركوني أتكلم وإذا انتهيت ارسلوا أوراق. نتفق على هذا أحسن، اكتب السؤال وارسله. لماذا؟ لأن أوقات قد أنظر في كتاب أو أنظر في ورقة وقد أشرح فيغيب عني فائدة بسبب رفع الأيدي. فنتفق من الآن، ما رأيكم؟ شاب أفضل لنا جميعا، لي ولد معي في هذا، أي أخ يسأل يسجله. طيب، وأنا إن شاء الله أجيب في نهاية الدرس حتى يرتبط الدرس. اتفقنا؟ حد معترض؟ أنا ليس عندنا ديمقراطية هنا ولا لا، لكن من باب التعاون، من باب، لأن أنا أتكلم في النصيحة، فمن باب النصيحة دعونا نتفق من الآن في دروسنا كلها. الشرح يتم والمناقشات التي أنا أثيرها حتى المعلومة أتأكد أنها وصلت، وحتى لا يضع علي معلومة أريد أن أؤديها لكم، والأخ إذا عرض له سؤال يكتبه. وفي النهاية إن شاء الله بعد نهاية الدرس أنظر في الأسئلة وأجيب بقدر استطاعتي إن شاء الله. طيب، وهذا لا إحراج لأحد فيه، لكن باب الخير الجميع. اتفقنا؟ لا، ليس موافقين، لا نريد نقول موافقون ولا، لكن اتفقنا على هذا من باب أننا نتفق على ما اتفقنا عليه. ونحكم الكتاب والسنة على ما اختلفنا فيه، وشرط إذا اتفقنا على شيء يكون مقيدا بالكتاب والسنة أيضا، وممكن نتفق على باطل والعياذ بالله، وليس شرطا نعم، كما اتفق الرافضة على تكفير الصحابة. معترض على الكلام هذا؟ طيب الله يرضى عليه، اتفاق من الآن، لا يعترض، لا يخل بالاتفاق أحد. من الآن هو أنتم الذين اتفقتم. أرجع أقول نؤصل لهذه الجزئية لأنها جزئية قصيرة. نحن عندنا ستة أمور يباح فيها الكلام في الناس عليكم السلام وبركاته، وليس من الغيب. التظلم، لمن يستطيع إزالة الظلم؟ الاستعانة على سبيل المنكر ورد العاصي إلى الصواب. الثالث الاستفتاء. الرابع النصيحة للمؤمنين والتحذير من أهل الشر والفساد. علم الجرح والتعديل يدخل في هذا الباب، باب النصيحة. إذن يجب أن نعتقد، ما أقول يجب أن نفهم أو أن يصل، لا، نعتقد أن علم الجرح والتعديل، وقلت من قبل إن الجرح والتعديل ما يبقى ما بقي الإسلام، لكن بشرط أنه من أي الأبواب؟ من باب النصيحة، من باب النصيحة، أنك تنصح للمسلمين، أنك توضح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. انتبه، كل هذا أنا ماشي معكم وستتفاجأ نقول ما هي شروط الجرح والمعدل، وأقول عندك وعندك وعندك، لأن أذكر في ثنايا الكلام أنه من باب النصيحة وليس من باب لا، مع الغيبة خلاص، ليس من باب التشفي، ليس من باب التشفي. اختلفت أنا وفلان في مسألة فقهية، فأردت أن أشفي غليلي، والمطلع على القلوب من هو؟ الله. المطلع على القلوب هو الله. إذن الجرح والتعديل بناء وليس هدما، نصيحة وليس فضيحة، علاج وليس إبادة. يعني الجارح والمعدل طبيب وليس جزارا، طبيب ويريد أن يعالج المريض، هذا يحتاج إلى رحمة. لو كان كذابا فمن الرحمة أن نقول إنه كذاب، هذا من الرحمة. لكن لماذا تقول إنه كذاب وخبيث وفاجر وفاسق؟ لماذا؟ سيأتي كلام السخاوي رحمه الله تعالى. إذن يجب أن نعتقد أن الجرح والتعديل باب من أبواب النصيحة وتحذير المؤمنين من أهل الشر والفساد. أيضا أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته فيجوز ذكره بما يجاهر به دون غيره من العيوب. المجاهر بالفسق والبدعة، المجاهر بالفسق والبدعة. السادس والأخير التعريف. ونلحظ أن الخامس من الممكن أن يدخل في الرابع. السادس التعريف، الأعمش والأعرج والأعمى وابن علي. لأن ابن علي ماذا قال؟ من قال عن ابن علي فليس في حل، إذ ذهب قال هذه زعارة منه، شراسة وشغل، أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن زبير بن صفية وعمار بن سمية ويعلى بن منية وعبد الله بن بحينة، أمر اشتهرت به. إذن هو يكره أن يقال عنه الأعمش والأعرج والأعور، هو يكره، لكن أمر اشتهر به، اشتهر به فما الحيلة؟ طيب الجرح من الأمور التي في غاية الصعوبة. لماذا يا أخوان؟ لأن فيه حقا لله عز وجل مع حق من؟ الآدمي. الجرح أمره في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأن فيه حقا لله تعالى وحقا للآدمي. وربما يورث مع ضرر الآخرة ضررا في الدنيا من المقت والمناصرة بين الناس. وأنا لما أعلم إن إنسانا يتهمني في ديني وأنه يفتري علي الكذب سأمقته وأكرهه وسأدافع عن نفسي، فإذا دافعت عن نفسي تعصب لي مجموعة من الناس ومجموعة أخرى من الناس تتعصب للقائل دون بينة، وهنا يحدث المقت والشحناء والبغضاء بين عباد الله. إذا كان المفروض عليه قبل أن يتكلم أن يتثبت. إذا الجرح لا يباح إلا لضرورة شرعية، لا يباح إلا لضرورة شرعية. إذن الجرح لا يباح إلا لضرورة شرعية. علمت في الإنسان جرحا وتعديل، ليس هذا من باب الموازنات لابد أن تذكر الحسنات والسيئات، لا. بعض أهل العلم وثقوا هذا الرجل وبعض أهل العلم المعتبرين طعنوا فيه، فانقل واذكر آخر القول ولا حرج عليك. ولا يجوز أن تذكر التجريح لغير ضرورة. لماذا؟ لأن الأصل في التجريح أنه غيبة، والغيبة لم تبح إلا لضرورة. والقاعدة الفقهية التي تقول الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تبح المحظورات، نعم، لكن الآن الضرورة تبح المحظور. امرأة احتاجت للذهاب لطبيب في جزء من جسدها، هل يجوز أن يتعدى هذا الجزء؟ لا يجوز. وهل يجوز لها أن تكشف عنده على أكثر من هذا الجزء؟ لا يجوز، لأنها حالة، لأن الأصل أن جسمها عورة. انتبه انتبه، الأصل أن جسمها عورة، هذا هو الأصل. ولا يجوز لرجل أن يطلع على جسد امرأة إلا زوجها. طب الطبيب في حالة الضرورة للذهاب للطبيب ماذا؟ لا يطلع إلا على الجزء المريض الذي سيعالجه. طيب إن هي كشفت أكثر من ذلك ما الحكم؟ تكون آثم. وإن هو كشف عن أكثر من هذا الجزء يكون آثما. لماذا؟ لأن الضرورة تبيح المحظورات، هذه قاعدة. القاعدة الأخرى والضرورة تقدر بقدرها. هي ذهبت لطبيب عيون، ما دخل الأسنان والفم والأنف والشعر؟ ما دخلها؟ إذن هو سيكشف على عينيها، إذا تغطي وجهها. ذهبت لتكشف على ضرسها واضطرت لطبيب، هل يجوز أن تكشف عن ساقيها؟ حرام. هل يجوز أن تكشف عن شعرها؟ لا يجوز، بل لا يجوز أن تكشف عن وجهها إلا في حد الأسنان فقط. يعني مع وجود المحرم، ولكن أنا أتكلم في جزئية ماذا؟ إن الجرح الأصل فيه التحريم، ولم يبح إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. ولذلك قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد. لماذا؟ لأنها من باب الضرورة، مع أنه في الأصل الأصيل أنه نصيحة، إلا أن هذه النصيحة لا تجوز إلا في حالة الضرورة، والضرورة ليست على إطلاق، الضرورة ليست على إطلاق، إنما الضرورة مقيدة. مقيدة بماذا؟ بقدر، بقدر. هذا راوي، إذن الكلام يكون عن حفظه وضبطه وعدلته. إذا وجد ما يطعن في عدالته أو في ضبطه نبهنا، وإذا لم يوجد أصبح على الأصل الأول أنه من الغيبة. روى من الرواة في بيت البخل، وما دخله، ما دخل البخل بالرواية؟ يعني ما دخل البخل بالرواية؟ هو سر وعدل ولا غبار عليه في العدالة والضبط، لماذا تقول عنه انه بخيل؟ هل البخل يطعن في عدالته او ضبطه؟ لا يطعن. إذن لماذا انت تطعن في العدالة والضبط؟ لماذا؟ لماذا تقول هو بخيل؟ لماذا تقول هو جبان؟ هل هذا يؤثر على روايته؟ لا يؤثر. إذن إذا كان يوجد ما يؤثر على دينه في عدالته أو ضبطه، وجب أن يبين بمقدار، بمقدار ماذا؟ بمقدار النصيحة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو العدل؟ نحن نقول العدل، العدل، العدل. قبل هذا لابد أن نقص، من هو العدل؟ تفضل، وما هي العدالة؟ طيب، من هو العدل وما هي العدالة؟ تفضل. نعم، طيب تفضل. ملكة. طيب، إذن قبل أن ندخل أيضا نذكر معنى العدل والعدالة، من هو العدل، حتى تريد تعرف. طيب أنا سأقول، إيش؟ لا لا خلاص، العدالة ملكة تحمل صاحبها، ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ما معنى هذا الكلام؟ حمد الله. ملكة يعني جبلة، يعني ثجية، أصبحت شيئا يجري في دمه. ما الذي جابك إلى هنا؟ تطلب العلم بعد أن صليت، لماذا لم تذهب إلى أماكن الانحراف؟ غيرك الآن في أماكن الانحراف، مش ما استطعت أسأل غيرك. الآن أنت جئت إلى هذا المسجد المبارك لتصلي المغرب، ثم لتحضر درس العلم الذي أنت مرتبط به، سواء في هذا اليوم المبارك أو في غير من الأيام التي تطلبون فيها العلم. طيب، لماذا لم تذهب إلى أماكن الانحراف؟ ما أنت رجل شاب، تزوجت مع إيقاف. طيب، الله يبارك لك يا رب. غيرك قد يذهب إلى أماكن الفسق والمحرمات ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. ما الذي جاء بك؟ أنا أريد أوصل لكم المعلومة بهدوء بحيث ترسخ في القلب. ما الذي جاء بك إلى المسجد ولم تذهب إلى خمارة إلى بالدعارة إلى سينما إلى الشواطئ والعرى والبنات، لماذا؟ ما هل هناك شيء يدفعك إلى المسجد؟ الاهتمام؟ تفضل. الخوف من الله عز وجل، الخوف دفعك، الخوف دفعك. طيب يعني أنا أقول نيابة عني وعنكم، لو عرض علينا آلاف من أجمل النساء وأغنى النساء على أن نقع في الفاحشة والعياذ بالله، فالقتل أهون عندنا، ونسأل الله الثبات حتى الممات. ما الذي دفعك إلى هذا؟ إنها اتملكة، إنها الجبلة. صلاة الفجر الله أكبر الله أكبر، البطانية برجلك تضربها إذا ما يعني رحمتها وبيدك بالرجل، وقص عشان أذن، أذن الفجر من غير ما أصلي ركعتين قبل الفجر، سرعة سرعة أتوضأ بالماء البارد وأخرج في شهر 12 وشهر 1 الميلادية يعني في شدة البرد والمطر والرياح، وقد ابتنى بإنفلونزا وزكام وبرد، وأحاول أن أغطي نفسي وأن ألف نفسي من أجل ماذا؟ من أجل ما يحركني داخليا لأداء فرض الله في المسجد. ما هناك من يغضبون إذا سمعوا أذان الفجر، يغضبون. لماذا لا يؤذن في داخل؟ لماذا لا يمنع الأذن من أصل؟ ما الذي دفعك إلى هذا؟ التقوى، العدالة، الملكة، الجبلة، الخوف من الله عز وجل، الخوف والرجاء، هذه التي تسمى بالعدالة، تحمل شيء يدفعك دفعا خوف إلى أي؟ للصلاة. تمشي في الطريق والشيطان يزين لك، خاصة إذا كنت طالب جامعة وترى الحياة والأفاعي التي تتلوى في الجامعات، ها؟ وتلبس الثياب الفاضحة، سبحان الله سبحان الله ما هذا الجمال، ترجع استغفر الله العظيم وأتوب إليك، إن لله وإنا إليه راجعون، استغفرك رب وأتوب إليك، فورا تراجع نفسك. ما غيرك ما يتمدى في النظر فقط، بل يتمدى إلى الفواحش، انتبه. ما الذي منعك من أن تتمادى في المنكر؟ العذاب، الملكة، الجبلة، التقوى، الخوف من الله والرجاء في معي. فهمتم العدالة؟ ملكة بدأت صغيرة ثم تقرت في القلب. فقه هذا الكلام من؟ الكافر الصليبي، زعيم الصليبيين في عصر هرقل، لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه فماذا أجابه؟ قال: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته في القلوب، أيرتد أحد منهم سخطة لدينه ويزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: كذلك الإيمان حتى يكتمل. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تقف تبكي من خشية الله، لماذا؟ تلاوة القرآن، كثر الذكر، غض بصر، عدم تفكير إلا فيما عند الله والدار الآخرة، فجأة إن القرآن كأنه نزل على قلبك، وتستشعر الخشية من الله والرجاء فيما عند الله، وتمني القرب من الله، وتتمنى القرب من الله عز وجل. لعل، وابن تيمية يقول: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الطاعة والأنس بالله والاشتياق لله عز وجل. الإيمان كلما ازداد كلما تمكنت الملكة من قلبك، فأصبح سجية وجبلة. بعض الناس الكرم أصبح شيئا جزء من حياة، الشجاعة جزء من حياة، جزء من حياة. يعني ضرب المثل بحاتم في الجاهلية بالكرم، لماذا؟ ظل يكرم ويكرم ويكرم ويكرم حتى أصبحت جزءا من حياته، أصبحت هدية له، خلقا له، جبلة له. خالد بن الوليد أمتع، أمتع الأيام، أمتع ليلة عند الرجل منا أو عند المرأة، ليلة أن يتزوج بدون وقف تنفيذ. طيب أجمل ليلة، ولذلك يسمونها ليلة العمر. ها؟ هذا أمتع ليلة عند جمهور الناس، لا عند خالد. لا، أجمل ليلة عنده أن تكون شديدة البرد، شديدة الظلمة، رعد وبرق، وأن يصبح العدو. هذا أجمل ليلة، أن يكون في شدة البرد وفي شدة الظلمة، ويصلي الفجر بسم الله ليذبح الكفار على الطريقة الإسلامية. هذا أجمل ليلة كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ أصبح الجهاد في سبيل الله سجية، شيء يجري في دمه، لأن يخر أحدكم من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان صحيح، خير وأكرم له من أن يزني بأي امرأة على وجه الأرض. ولذلك تجد أهل الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا وبشر أهل الإيمان في كل زمان بما، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، يخشى من الله. ما الذي دفعه إلى هذا؟ هو يوسف عليه الصلاة والسلام، ولقد همت به، هم فعل وهم بها هم حديث نفس، لولا أن رأى برهان ربه، الإيمان والتقوى واليقين، دعت من خرج له من الجدار ولا. والله لا يؤاخذ عباده بهم النفس أو بحديث النفس. يعني طائف جاء على شيء، جاء على عقلي وقلبي ثم ارعوى. ما الذي؟ الملكة التي تحولت بعد ذلك إلى نبوة. فملكة تحمل صاحبها على فعل الطاعات. الشاب يدخر، يظل يدخر سنتين وثلاثة وأربعة من أجل ما يذهب العمر ويحرم نفسه، أو يدخر من مصروفه ومن قوته، وخاصة لو كان في بداية زواجه، من أجل يشتري كتاب. سبحان الله، الناس تنفق أموالها في العبث والفجور والفسوق، وأنت تحرم نفسك. لماذا؟ الملكة هي التي حركتك، الجبلة، التقوى، الرجاء فيما عند الله، تحملك حملا، تدفعك دفعا لأي شيء، لفعل الطاعات واجتناب المحرمات. اجتناب المحرمات، أسرق، أعوذ بالله، أزني، الله أكبر، أعوذ بالله، أشرب خمرة، أعوذ بالله، ما يلقينا، نرابي، الله أكبر، ما هذا؟ حتى أن بعض الناس لا يتحمل أن تقول له لو أنك فعلت كذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا أفعل هذا، اتق الله، ويخشى على نفسه حتى من عوام المسلمين. وانظر في أبائنا وأجدادنا، يبلغ 80 عاما أو أكثر ويمشي على العصي من أجل أن يأتي لصلاة الفجر، وقد عذره الله عز وجل، مثل عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه لما حمل إلى المعركة وهو بعرجات، قال إني أريد أن أطأ الجنة بعرجاتي. طب أنت عذرك الله عز وجل، ملكة، هذه الملكة هذه هي التي تجعل الإنسان عدلا أو غيرها، تحمله، تدفعه لفعل الطاعات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. ما هي المروءة هذه؟ المروءة هي الكرامة، هي العرض، هي الشرف، هي الشيمة والشهامة. وخوارم المروءة تنقسم لقسمين، خوارم شرعية وخوارم عرفية. ما هو لماذا هو لم يجرح فيما نعلم، لم يجرح العلماء راويا بخوارم المروء، لكن لابد من مراعاتها. من خوارم المروءة الشرعية يجلس ينتف لحياته. طب الرصاصة لما فعلها يطفف في الميزان، يكون دنيئا إذا كان بائعا فيطفف في الميزان حبة واحدة، وإذا كان مشتريا يريد أن يعني يثقل الميزان بحبة واحدة، اشتري موزن طمع في حبة. أنت رجل من أهل الدين، خذ حقك فقط، إلا إذا سمح. بعض الناس مثلا يمر على يقلبوا يمر، وهذا أمر مشاهد في بعض الناس طبعا، يمر على المحلات مثلا خاصة المقلة هذا، فتمتد يده على قليل من اللب هذا أو الفلس ده. سبحان الله، هل من حقك؟ هذا ليس من حقك، هذا يعتبر نهبا، هذا مما يطعن في مرأتي طعما شرعيا. طب والخوارم العرفية؟ العرفية تختلف بحسب الزمان والمكان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما ماذا قالوا في حديث عبد الرحمن بن حسنة؟ انظروا يبول كما تبول المرأة. إذا كان عند العرب في الأول أن الرجل يبول وهو قائم وليس وهو جالس. الذي يبول وهو جالس المرأة، انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. الآن في بعض القبائل العربية عيب كبير جدا أن يبول الرجل وهو قائم. طيب عيب في بعض البلاد أن العالم يكون مكشوف الرأس، لا يصلح يكون عالم، وفي بعض الأماكن يصلح مكشوف الرأس ومكشوف اللحية. فإلى الله المشتكى. ها؟ كيف يكون عالما ورأسه مكشوف؟ وكان إلى وقت قريب أن بعض إخواننا كان يضع الطاقية في جيبه قلنسوه، فإذا تقدم للصلاة يلبسه وإذا خلع خرج خلعها. لماذا؟ لأن الإمام لا يؤم رأسه مكشوف، الآن الرؤوس انكشفت. طيب من خوارم المروءة العرفية اختلاف الأعراف، صب الفم يفعله السقية وبعض الشباب الفاسق عند غضبه، يعني ما يغضب يروح يصدر صوتا كده، يروح ساحب واحدة ساحبة طويلة ويروح يتبعها بكلمة قبيحة. السقية شباب الصعليك هؤلاء. هذا في بعض البلاد وجدت بعض طلبة العلم يدلل ابنه بمثل ذلك. يا أخي هذا عيب عندنا. قالوا لا عندنا ليس بعيب. قلت ممنوع تفعلها أمامي، من باب التأدب فيما بيننا. انظر طالب علم يدلل. تفضل الله يحفظك. فينبغي على طالب العلم أن يراعي هذه الأمور حتى لا يطعن في دين العبد. إذا ما استطاع النصر إلى أن العبد منبوذ المسلم خلاص متهم من العذاب، بلك تحمل الصاحب على كرب الضعر والكلى من محرمة الظالم مروءا. وأما الطاعات أعظم القوانين تنقص من القوانين الشرعية والقوانين العرفية، القوانين الشرعية يجب أن يجب وعاتها بالكلية، والقوانين العرفية يجب أن تراعى تحت الأمر تحت الأمر. طيب وما أنه ممكن تنسى العروبة العالية إلى الله هل تنسى الإيمان الغرب لا يمكن ولا يستهد، يعني ما يستهد من هذا لكن هذا له مرة ولا هذا رؤية من أهل العلم. يعني في الأزهري في الأزهري ما زال ينظر إلينا على أنه في علماء حتى ما ابتدى هذا صورة علماء دي. يعني حتى ما ابتدى هذه صورة علماء الدين. فأنا ما أقول وأرضهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في دارهم ما إننا مراعاة ما يفعل في دين. ذهبت إلى أوروبا وأنا فيه رد على الذين يعني ما شاء الله يهدينا دنياهم انبهروا بالحضارة الأوروبية فأرادوا أن نحلق نحن وأن نكشف عن وجوه المسائل يعني إرضاء لأكياس القوم من الموجودين وأهل الجنة. اعتزلت القضية أنا أعتز بديني، اعتزازي بديني يجعل هؤلاء القوم يأتون من أنتم نحن المسلمين ما هو الإسلام الإسلام كذا وكذا وكذا. أليس هذا المنظور من المقطع أنها يعني ذات مرة وكنت عندي انتقل أبويا الصغير فبعض الناس ممن لا خلاق لهم قال أن عندي سؤال لو تتفق لماذا تضغط على الدين وتنقذها ويصبح يعني ما قلت أنا فقال يا بنت الدكتور صغيرة وطلعني بفضلها من هذا يعني دون رميزة فقلت له اشكرك يا أنا وقلت من الله قرار لا خلاص خلاص أنا لم أتكلم بعدين قلت له إيش رأيك حولت لعقيد حولت بإقناع هي على قناعة الطفل على قناعة من في المسجد الطفل على قناعة من عندما يكبر يطلق لحياته البنت على قناعة وهي صغيرة أنها لابد تنتقل هذا دعوة حبيبة فرق ليه مراعاة الأعراف الإسلامية وفرق ليه من خلال من الدين الظاهر لأعدادها بدل أن هنا تحدث إشكالية لا فمراعاة الأعراض أي الأعراض عند المسلمين عند المسلمين مثلا في الحجاب العلماء وطالب العلم ما يجلسون عنا إنما يجلسون هنا نحول العلماء أحفظ الأمر واضح في اليمن مثل في عنا مثل العلماء الأمر واضح في النص الحمد لله الأمر كله واسع. فهنا العدالة ملكة تحمل الفقير على فعل الطاعات واحتمال المؤامرة وفرج المؤامرة. من هو العدل؟ المسلم. المسلم. فأي كافر على وجه الأرض لعدالة. أمه جديدة المسلم. أمه. دم المسلم زوال الدنيا كلها أهون عند الله زوال الدنيا كلها أهون عند الله من رقة المسلم واحد مع أنهم تراب دمائهم ولا يقرأ كرامة لهم لانحرافهم عن منهج الله. الكافر مهما بلغ من المنصب والجاه والمال والسلطان لا عدالة ليس بعد. ولذلك شرط في الأداء شرط في أن يعلمنا أن يكون مسلما ولو تحمل العلم في حال كفر مثل أبي سفيان لما روى حدانا حديث سواء والمزبير بن مطعم ان قال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب الصبح حديث البخاري يقول حدثت مع عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقع في المغرب الصبح. روايه اخرى قال فلما بلغ ام خلقوا من غير شيء ام هم مخالفون ام خلقوا السماوات والارض بل يكونون. وهذه الايات دليل على مدح كبير جدا في اصول الفقه اسمه السر والتقسيم. فهو هذا جمله اعتراضيه للتاريخ. قال كاد قلبي ان ينفصل وكان سببا في اسلام. اذا هو تحمل هذا مدى تحكم لكن ماذا ادى لحد اسلام. فالحد الذي يؤدى ان يكون مسلم عاقلا. فالمجنون لا عدالة له لا في الأداء ولا في التحمل لأنه العقل والعقل مناط يرحمك الله. العقل مناط بالغ الصبر لا يؤخذ عنه العلم إنما يجوز أن يتحمل وأن يتلقى العلم في حال الصبر في وقت الأداء يكون لابد أن يكون بالغا لهذا لأن الصبي لا يتحرر من الكذب يكون والدا فقيها. يعني ابن اليوم يسأل ماذا يا أبي نحاسب علم الله لكن يعني الذي يخطئ ويرتكب مثلا مكلف او تنفذ بيده او متى نحاسب؟ هل اسمه 10 سنوات يحاسب؟ سؤال مهم لان اخوانه ما هو اذا علم انه غير محاسب غير محاسب هذا غير محاسب. فهنا البلوغ لأن الصبر الصغير قد يوجد عنده من الفقه أن الصغير هذا غير محاسب على الكبير. رد الأخت قالت ما هو الرسول عليه السلام يقول نور أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم معاهم أبناء عشر فأنا ما بلغت 10 سنوات فردت علي قالت لا فما ضربوا فيه. فهنا قشيت الصدق إذا كان يهتم به سيسأل ويعرف هل هو مكلف أو غير مكلف. طب لو أنا خططت في الصلاة كسل دخلني الكسل مثلا خطة صلاة الفجر بدل ما أقوم أصلي الفجر صليت ركوع نص ساعة بقى ده غير مكلف والمكلف حتى أستخدم الماء مثلا أو حتى أقوم يعني برغبتي أو قد ما أقترب من الخروج من المدرسة مثلا لماذا انا ليس فرضا علي؟ هذه اسئله تتواضع. فهنا العبد شرط ان يكون سلما مسلم بالغ عقل سلما من اسباب الفتنه. سلما من اسباب الفتنه وخوارج الموضوع. إذا العبد من هو؟ العبد هو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخرج هو والفسق مثقال. فسق عقدي الذي يسمى بالفاسق المني هذا الخصم العقيدة والفرق الفاسق المني من هو المبتدع. والفسق الخلقي الفاسق الخلقي بالذنب الفاسق المواطن الخمار المفتشي الكذاب الفائز الغادر هذا فسق خلق. لكن الفاسق الملي الفاسق الملي المبتدع وهناك تفصيل المبتدع حتى يعني هي ما ياخذ من وقت اكثر من هذا. اذا العدل اذا طعن في عدالتك فهو مدرج. علم الجرح والتعديل قلنا في تعريف ما هو علم يبحث فيه عن جرح الرواد والتعديل بألفاظ مقصودة وعن مراتب تلك الألفاظ. طيب تعالوا بنا نقف البصر ونقف عند ما هي شروط المدرح والمعدل. يشترط في الجارح والمعد العلم والتقوى والورع والصدق والتجنب عن التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتكفير. ما نشرح ان شاء الله رحمه الله شروط يشترط في الجارح والمعد العلم والتقوى والمعرفة والصدق والتجنب واجتناب التعصب وان يكون عارفا باسباب الذبح والتزكيه. ذكرت لكم من قبل قول الحافظ الشافعي رحمه الله تعالى في جميع الكتاب: لا يتكلم الكلمات الا تام الورع تام المعرفة. فنفهم ان شاء الله عند هذا ولا حرج ان نذكر اخوانا وان نجيب عليهم بعد محاضرتين والثلاث والله المستعان. سنقف عند هذا ان شاء الله ونشرح هذه الشروط تبينين كيف طبقها علماؤنا وكيف اذا سلمت في عصرنا تؤدي هذه الفتن التي وقعت في شرعنا. كنت قد سألت سؤالا من قبل وهو: أيهما أفضل، خلل المنهج أم خلل العقل؟ تفضل. طيب أنا أريد أن أسمع. طيب انا اريد بالخصوص احد اخواننا من جرام بجوم وايضا يريد ان يعني يقول اريد مناقشه هذا، فانا ساردد سريعا واردد ان شاء الله بدروس العقيده ان شاء الله ودروس المنهج التي بعد دروس الجيش والتعليم لانها تكون تفصيليه. وهو باختصار ان خلل المنهج اكثر من خلل العقيده. لماذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام في الخيصره اليمنى قال: يخرج من جسد هذا الرجل قوم تحكمون صلاتكم الى صلاتهم وصيامهم الى صيامهم وقيامهم الى قيامهم يخرجون منك. وفي حال حمار الذي كان يشرب الخمر ويجلد قد نرفض ضرره. خلل الخوارج، هل كان خلل منهج ام خلل عقيده؟ كان خلل منهج، لأنهم سلكوا في فهم الكتاب والسنة طريقة تخالف طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سريعا أخرج النسائي في سنن الكبرى والحاكم في المستدرك ومن قبلهم عبد الرزاق في المصنف وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما خرج هؤلاء وفعلوا ما فعلوا استأذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يأتيه، فقال لا تأتيه، قال دعني أتيه. فلبس حلة، حلة يا إخوان مثل ما نقول نحن الآن بس يعني ليس يعني الحلة إذا كان الرداء والإزار من بدر واحد ولون واحد، وكان أجمل ما يكون فيه. فدخل عليهم رضي الله عنه وأرضاه قال: فوجدت قوما لهم أزيز كأزيز من نحل الكفاح، وجوههم صفراء مصفرة، دهرهم كركب الزمان من كثرة السفن. فقالوا: ماذا جاء بك يا ابن عبد العزيز؟ قال: جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفقه منكم وأعلم. فقال بعضهم مغلوب، وقال بعضهم لا تطلق مغلوب، فإنه من قوم يمينون أهل الجبل، يعني من قوم الخصمون، بل هم قوم خصمون أقوال أهل الجبل. فقال بعضهم والله ما ظلمنا بل ما ظلمنا. قال ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ثلاثة. قال أولو أجبتكم عليها أترجعون؟ قال نسمع، نسمع ثلاثة. أما الأولى قالوا نحى نفسه من إمرأة المؤمنين فلم يكن أمير للمؤمنين وأمير للكافرين. لا وقف، إذا لم يكن أمير المؤمنين فأمير للكافرين. الثانية قالوا قاتل ولم يسقي ولم يرمي، فإن كانوا كفارا فكيف لم يسقيهم وإلا غنمهم، وإن كانوا مؤمنين فكيف يقاتل المؤمنين فيقتل بغنم المؤمنين. الثالثة قالوا حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، والله يقول إن الحكم إلا لله، كلمة الحق إلا الله. قال أرأيتم إن خرجتم من هذه الثلاث وأجبتكم عنه من كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قال نسمع. وكان أنه ماذا قال لهم؟ جئتكم من هند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نزل عليهم التنزيل وهم أكثر منكم وأعلم. أعلم لماذا؟ بصدق الكتاب، بطريقة الاستنباط للسبب، أنهم خالفوا، هم ما خالفوا في عقيدتهم، خالفوا في منهج الاستنباط ومنهج التعامل مع الكتاب والسنة. قال أما قولكم محى نفسه من سنة المؤمنين فأتيكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرصة الحديبية، أما النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حصريدا بن عمرو فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا لا اكتب بسم الله باسمك اللهم، واكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله، وهذا ابن عمرو قال لو علمتك رسول الله وحاربتك اذا ما ضربتك، ولكن اكتب من هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. قال ابن عمرو قال والله ما كنت الاحصان، قال كما حاها النبي صلى الله عليه وسلم. فهل اذا محى نفسه من النبوه اليس بنبي؟ نعم بنفسه، هو نبي الله، أليس كذلك عليه؟ أخرج؟ قال نعم. الثاني قاتل ولم يهدي ولم يظلم، يعني لم يأخذ أموال من الغنائم ونساءهم كذلك. قال ما تقولون في أمكم عائشة، هل يجوز أن تؤخذ سبيلها وأن يعاملها الرجل كما يعامل أمته؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، وإن قلتم نسبيها ونجعلها سبيا ويأتي الرجل منها ما يأتي أمته فقد كفرتم. فأنتم بين كفارين، إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. أم لفقه ابن عباس الذي هو احد كبار سادات ال البيت ابن عمرو رضي الله عنه، لان الذين حرم عليهم الصدقه اربعه، ال العباس وال علي وال عقيل وال طه، فعفوا ال جعفر هؤلاء الذين حرم عليهم الصدقه. إن قلتم ليست بأمي فقطع الله الرواقب. أخرجت من هذه؟ قال نعم خرجت. قال أما قولكم حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله فأتيكم برد هذا من القرآن. الله عز وجل قال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل وحكما من أهل، فقد حكم الله الرجال في بضع امرأة، يعني فرض امرأة، أإصلاح الأمة أولى أم بضع امرأة؟ قالوا بل إصلاح الأمة، قال وقال في طريق المحرم يحكم به روى عدل منكم فقد حكم الرجال أأن يحكم فيه الرجال أولى أم إصلاح الأمة؟ قالوا بل إصلاح الأمة ففي رواية من قرأت 4000 وفي رواية الشاهد أنهم خالفوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في الأشاعرة المرجئة الخوارج الشيعة المعتزلة هذا هو الله، لكن من تلبس بمخالفة عقيدة كابن حزم كالبيهقي كالنظم كابن حجر كالسيوطي وهو ناصر للسنة ومحب ومتمسك وداعية لمنهج السلف وأخطأ في قليل أو كثير من أمور العقيدة، أليس يعبر عنه أهل السنة إنه في السنة؟ إذن من خالف في المنهج بمعنى أنه سلك منهجا، يعني بعض إخواننا هم من المحلق أشعار إنما أشعار ليس أشعار في الفتح ونفسه ينكر عن الأشعار في بعض الأشعار، وإن كان يعني قد تأثر بطريقه يعني تأثر بعقيدته كثيرا نظرا للتسمية. الله المستعان. الفرق بين الشهادة والرواية، وإذا أسقط القول شهادة الشخص فأن تسقط روايته، الرواية والشهادة الإخبار، ويختلف أمر الشهادة عن أمر الرواية في أمور، وأفضل من تكلم عن هذا الإمام القرافي في أول فصل في كتابه العظيم الفرس، وقد ورثت 8 سنوات أبحث عن الفرق وأسأل أهل العلم حتى وجدت الإمام المازري في شرح البرهان للجويني ذكر ذلك من جملة الفروق. هم يقولون إن الشهادة يعني شهادة المرأة يجوز روايتها ولا يجوز شهادتها إذا كانت منقادة، وإن الرواية ولو كان في عداء أن الشهادة فريقة، هو يقول إن لابد الحكم على الشيء الفارغ إن عن تصورها، فيجب أن نتصور ما هي الشهادة وما هي الرواية. فإن شاء الله أجعل هذا بحثا خاصا نظرا لكل قولها، لكن أنا ألمحه سريعا. ما حكم نقل الترجيح على لسان أهل العلم من كل الأحوال؟ إذا تثبت الإنسان في هذا الأمر ولم يكن قد خرج مصدر الشهوة والهوى والمن، ولم يكن من ذلك كلام الأقران الذي يوصى ولا يروى كما سنوضح إن شاء الله، فمثل ذلك يفضل ولا شر. كما زلنا نحن ننقل أقوالنا في الرواه، وكما قلنا إنه من باب النصيحة والضرورة تقدر التنبيه. ثم الأخ الكريم رضي الله تعالى يقول ماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا مما لا ينبغي للطالب العلم ان يكتبه هذا المجموع المذكور. فيعني هل انتم هذا المحل فيكم مغالاة؟ اكيد وفي كل مكان، لكن ما نتهم الرجل بالبخل يعني، لكن هو لعله لم ينتبه. الله المستعان. يقول ان هم يعني قال لالف وقيل لهم سيدكم فذكروا ان سيدهم يعني انه فلان غير انه بخيل. هنا الرسول عليه السلام يسالهم عن شيخهم عن كبير، فاذا كان شيخ القبيله بخيلا ماذا عنهم فيه؟ ماذا عن شيخ القبيله ان يكون بخيلا على كلاه قبيلاته ويبخل لماذا؟ لان شيخ القبيله يا اخوان انا نبهت ان هندا يجوز هند ان هندا وان هندا في هند الخاصه نفسها هي الصرف والمال. لما قالت ان ابا سفيان رجل شحيح يا اخوان مشايخ القبائل قضيه الشح تكون على اهل البيت فقط، لان معرض نزول الضيف عليه فكثيرا من يذبح، فبدل من ان يذبح لاهله وعباده فياكله مع الضيف ويدخر ماله هذا للضيف كثره نزول الضيوف عليه. هذا أمر مشاهد مازال موجودا. فهذا الرجل كان شحيحا بخيلا فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو رسول الله لم يسأل عنه ما فيكم خالق غيره فذكروا له العيب الذي فيه، فنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العيب ينزله ويسقطه عن كون شيخا لهذه الطريقة. وهنا هم ذكروا عيبا واحدا فلا تعارض بين هذا وبين كلام الحافظ ابن القيم السخاوي رحمه الله تعالى، لا تعارض ان شاء الله. نرجو ذكر كيفية الطريقة التي يتم بها القراءة في كتب الجيش والتعليم ومن الكتب التي نقع فيها للترتيب من الاصل الى الاخبار. هو ان شاء الله انا يعني ادعو الله ان يوفق يعني غالبا ستكون هناك محاضرتان ان شاء الله او اكثر بحسب الوقت. وانا اذا دخلت في المنزل ابدا انظر في المكتبه والكتب وانظر ماذا يوجد، فهنا تهذيب الكمال تقريب التهذيب تاريخ البخاري الكبير في صفات الكتاب كل هذا انا اشرح مناهج هذه الكتب سريعا يعني ساشرح ان شاء الله هذا من المبشرات لكن كنت اكتمها في نفسي لتكون في وقتها. لكن مثلا ترتيب التهذيب منهجه انه يذكر الراوي واسمه واسمه ونسبه يعني اسمه واسم ابي واسم جدك من امثل ونسبه وطبقته ومن روى له ومرتبته من الطبقه الرابعه ما معنى الرابعه وما معنى الخامسه وما معنى السابعه قل بأس به صدوق مثلا يكتب تمييز كل هذا هذا بالنسبه للتقريب. التهذيب الكمال ما هو وفي اي شيء، استقرار ما هو وما المعتقدات عليه كل هذا ان شاء الله يعني حاول ولو عشر كتب او اقل قليلا من الكتب الكمال الذي توجد في المكتبه ان شاء الله. وهذا سيكون في نهايه يعني دروسنا باذن الله فلا تتعجلوا. اما بالنسبه للقراءه فالنصيحه سواء في كتب النشر والتعديل او في غيرها انا اريد مثلا ادرس كتاب تهذيب الكلام من خمسه كتاب فماذا افعل؟ وللاسف نحن يعني قبل العلم الكافي يعني كم من نسخة انظر في المجلد الأول وكيف حقق الكتاب ستجد أن أكثر من عالم قد نسخ هذا الكتاب على رأسه ابن المهندس هذا العالم الجليل الذي نسخ نسخة قديمة جدا وهي تعتبر من الأصول. الإمام الذي قرأ كتابا هذا عرف الله ثلاث مرات هذا الكتاب. فأنت في الآن يعني أعتقد وعملنا عن محاضرة والوعظ والخطباء أنك تفرح وأنك تسمع محاضرة، لكن تعالى ونقيم درسا في تهذيب الكمال. إن الله الله عز أنا في كشف يعني تدرسنا خمسة وتدرس فائدة يعني مش فائدة ندرس تهذيب الكمال نحرز شكل سريع. فهنا اقول انا اريد ادرس اريد اتعلم ولا شك ان في وصول هذه الكتب يعني من الفوائد والثراء والقواعد الشيء الكثير الذي يبني العلماء امسك بالكتاب سواء كان تطبيق الذهب او تهذيب الذهب او تهذيب الذهب او التاريخ الكامل او الجرح والتحديث همي امور حصر الفوائد حصر الفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها حصر الاسئله التي انا تغمى عليك التي افهمها من اجل ان اكون قد قرات هذا الكتاب حصر الفوائد العامه. اي كتاب إذا أردت أن تدرسه فدرسه من الجلدة إلى الجلدة. وإن شاء الله نفتح مغالية هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى في نهاية دروسنا إن شاء الله بتدريس مناهج هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى، ونبين منهج كل كتاب، منهج كل كتاب مع يعني قراءة توضح هذا المنهج وهذا المسلك الذي تركه هؤلاء الأئمة أهل الكف والتعظيم فإنهم يبحث فيه عن تشريع شرع الله وتعديلهم بالألفاظ المخصوصة وعن مراتب تلك الألفاظ، وكتب العلماء موجودة تحتاج من يخرج كنزها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى وأن يرزقهم اليوم بالإخلاص والصدق والقبول. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تبلغنا بها علم مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا